أصبح الناعي نادي الرافضة ميت ولي أصبح الناعي ينادي الرافضة ميت وليها وشيعي تشا لظى وضجت وزادت بكيها يا خلق شفت جنازة بالحديد جيديها على حمامي الأربعة وها شمتت العين وان بيها أصبح الناعي ينادي الرافضة ميت وليها وشيعي تشبت لظاها وشمتت العيد وان بيها وضجتي وزادت بكي يا خلق شفت جنازة بالحديد قيديها على حمامي الأربعة وهام شمتت العدوان بيها وشمتت العدوان وإماما انفتحت جروح الزمن من شفنا نعشى شفنا نعشى وذيج الأغلال بحقد صارت تنهشى الله يا ساعة رحيلة عذبتنا عذبتنا وحش مين بعد حياة الشيعة وحشة انفتحت جروح الزمن من شفنا نعشى شفنا نعشى وذيج الأغلال بحقد صارت تنيشة. الله يا ساعة رحيلة عذبتنا عذبتنا وحشة من بعد حياتي الشيعة وحشة. ليت حاضر لي شي لجنازته عزيز الرضا اليوم. ليت طبيب اللي بكى من أثر لي اسمه. ليت حاضر لي شي لجنازته عزيز الرضا اليوم. ليت شافوا يا الطبيب اللي بكى من أثر لي اسمه من أثر لي اسمه. أصبح الناعي نادي رافضة ميت وليها وشيعي تشبت لضاها وضجتي وزادت بكيها. يا خلق شفتوا جنازة بالحديد يديها على حمامي الأربعة وها شمتت العيد وان بيها. وإماما شمتت العيد آن فتحتي جروح الزمن من شفنا نعشى من شفنا نعشى وذيج الأغلال بحقد صارت تنيشة. الله يا ساعة رحيلة عذبتنا عذبتنا وحشة من بعد حياتي الشيعة وحشة وحشة من بعد حياتي الشيعة وحشة. ليت حاضر لي شي لجنازته باللي بكى من أثر لي اسمه. ليت حاضر لي شي لجنازته عزيز الرضا اليوم. ليت شافوا يا الطبيب

أون كل ما أون أجرح الروح اي أون كل ما أون أجرح الروح اي أون كل ما أون أجرح الروح في طامور توفي عذاباته انكتب معظم أكس مأساته يؤذكر الله دايم على شفاته يروي فؤاده تجرع من الظالم الغصة وكتب في صموده أعز قصة أي لدين الله بس عمرك ترخصة وتعلن جهاده في طامور توفي عذاباته انكتب معظم أكس مأساته يؤذكر الله دايم على شفاته يروي فؤاده يتجرع من الظالم الغصة أو كتب في صموته أعز قصة إلى دين الله بس عمرك ترخصة إلى دين الله بس عمرك ترخصة هي أتعلن جهادا سمه الطاغي وقادة سعار لكن بكاظم يدحر الشار صبره في سجنه وكبرياءه كل من يضده يا شيعة يخسر سمه الطاغي وقادة سعار لكن الكاظم يدحر الشار صبره في سجنه وكبرياءه كل من يضده يا شيعة يخسر سلام الله على الكاظم وحزنه سلام الله على الصابر في سجنه